تعالي مش هتبعد عني حبيبي كتير شوف مالي يلا وريحني من التفكير رسيني اعمل ايه وياك يا حياتي وانت مش وياي ازاي رح اعيش اوقاتي بس يوم يا حبيبي ده ما يكفيش خليني كل عمري معاك رح عايش يا إما أنت يا إما رح عايش يا إما أنت يا إما بلاش.